السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37,400,000 بدولته الثالثة مملكة البحرين، وهو كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: والفرض والواجب مترادفان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية، وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية، وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع، والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه، والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، والعزيمة بخلافها. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، ابتدأها بقوله: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. والمقصود بالترادف هنا تعلقهما بمسمى واحد، فمذهب الجمهور أن الفرض والنفل مترادفان إلا الحنفية، فإنهم فرقوا بينهما فجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، فجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والواجب ما ثبت بدليل ظني. والذي دل عليه خطاب الشرع هو أن الفرض والواجبان من جهة دلالتهما على الحكم الشرعي مترادفان، أن الفرض والواجب من جهة دلالتهما على الحكم الشرعي مترادفان، ومن جهة متعلقهما مختلفان، ومن جهة متعلقهما مختلفان. فالفرض والواجب يتعلقان بالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، فالفرض والواجب يتعلقان بالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، ويفترقان في جهة المتعلق، ويفترقان في جهة المتعلق. فالاقتضاء المذكور باعتبار صدوره من الله يسمى فرضا، وباعتبار تعلقه بالعبد يسمى واجبا. فالاقتضاء المذكور باعتبار تعلقه بالله يسمى فرضا، وباعتبار تعلقه بالعبد يسمى واجبا. ولهذا إذا ذكر اسم الفرض علق بالله عز وجل، قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، ولما ذكر المواريث قال: فريضة من الله. وأما الواجب فإنه يذكر فيه الاقتضاء متعلقا بالعبد الذي هو محل الحكم، ومنه حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فلما علق هذا الخطاب الشرعي المقتضي للإلزام للفعل اقتضاء لازما بالعبد جعل واجبا، فهذا مورد الفرق بينهما في خطاب الشرع. وأما من جهة المعنى المدلول عليه في الاقتضاء فهو واحد. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى فبين أن الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة، فأول تلك الاعتبارات أن من الواجب ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وفرض العين هو المتعلق بكل عبد بعينه، فرض العين هو الواجب المتعلق بكل عبد بعينه. وأما فرض الكفاية فتعلقه بعموم المخاطبين، وأما فرض الكفاية فتعلقه بعموم المخاطبين، فلا يدفع الإثم في فرض العين عن العبد سوى فعله له، فلا يدفع الإثم عن العبد في فرض العين سوى فعله له. وأما فرض الكفاية فيدفع عن عموم الخلق الإثم فعل واحد منهم أو بعضهم ذلك الواجب عنهم، فإذا وقع ذلك الواجب المطلوب شرعا على وجه كونه فرض كفاية من بعض الخلق اندفع عن غيرهم الإثم ولو لم يكونوا ممن فعله. ثم ذكر تقسيما آخر فقال: وإلى معين ومخير، أي ينقسم الواجب إلى واجب معين وواجب مخير. والمعين هو الواجب بعينه، والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه، والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه. فمن الأول الصلوات الخمس، فكل صلاة منها مطلوبة بعينه. ومن الثاني الكفارات فيما خير فيها، فالمطلوب حصول كفارة، فجنس المراد هنا الكفارة، وأما المفعول منها فالعبد مخير فيه، كما قال تعالى في كفارة فدية الأذى في الحج: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم ذكر تقسيما آخر فقال: وإلى مطلق ومؤقت. والمطلق هو ما لا يكون له وقت معين، والمؤقت هو ما له وقت معين. فمثلا من المؤقت الصلوات الخمس، ومن المطلق النفل الذي ليس لسبب. فصلاة النفل المطلقة العبد مخير فيما شاء من زمن أن يفعلها. ثم ذكر تقسيما آخر فقال: والمؤقت إلى مضيق وموسع. والمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه، وأما الموسع فما يمكن فعل غيره من جنسه معه، فمثلا أوقات الصلوات موسعة، إذ يمكن أن يصلي الفرض والنفل فيها، وأما صيام رمضان فإنه مضيق، إذ لا يمكن أن يصوم فيه فرضا ونفلا، بل تختص أيام شهر رمضان بكونه محلا لصوم الفرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى فقال: والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما. يعني أن المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد، وهو الذي تقدم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. ثم ذكر أن المسنون أخص منهما، لأن من الفقهاء والأصوليين من يخص المسنون بما جاء فيه دليل خاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المندوب والمستحب فإنهما يردان إلى أصل عام لا دليل خاص. ثم ذكر أن الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه، فهذه المعاني الأربعة كلها مما يطلق عليها اسم الجائز. فالجائز يطلق على المباح أي المخير بين فعله وتركه، ويطلق على الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا أو عقلا، وهو الجائز وقوعه شرعا أو عقلا أي يحكم بطريق الشرع أو بطريق العقل إمكان وقوعه فيسمى جائزا. وكذلك يطلق الجائز على ما استوى فعله وتركه عقلا، فلا يفرق في حق فاعله بين كونه فاعلا له أو تاركا له، كفعل الصبي فإن فعل الصبي يستوي في حقه ما لو فعله أو تركه، لأن فعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء، لأن الأصل أن الصبي فاقد العقل ولذلك لم يكلف، لأن من شرط تكليفه أن يكون له عقل وبلوغ وهما مفقودان في حق الصبي، فيكون فعله مما يتصف بالجواز. وأما المعنى الرابع فذكره بقوله وعلى المشكوك فيه، وهو عندهم ما تعارضت فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، ما تعارضت فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، ومرادهم بالأمارات أي العلامات، فهذا لا يقطع بحكمه ويسمى مشكوكا فيه، كخلافهم في مسألة الأصل في الأشياء هل هو الحل أم الحظر، كخلافهم في مسألة الحظر الأصل في الأشياء هل هو الحل أم الحظر يعني المنع، فهذه المسألة مما يصدق عليها أن تسمى مشكوكا فيها لتنازع أمارات إثبات هذا المعنى مع إمارات نفيه في كل واحد منها، فتسمى مشكوكا فيه ويسمى ويطلق عليها اسم الجائز. ثم ذكر مسألة أخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، يعني أنه حكم شرعي جاز لعذر موجب له مع بقاء الأصل وهو التحريم. وأحسن من هذا أن يقال الرخصة هي وصف للحكم الشرعي الثابت لعذر، وصف للحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق، على خلاف دليل شرعي باق. فمثلا قصر الصلاة في السفر ركعتين يسمى رخصة، فإن العدول عن في الصلاة الرباعية عن 4 ركعات إلى 2 ثبت وصفا لحكم شرعي لعذر وهو عذر السفر. وقولهم مع بقاء الدليل الشرعي، لماذا قالوا مع بقاء الدليل الشرعي؟ أحسن، لإخراج النسخ، لإخراج النسخ، فالرخصة دليلها يبقى لكنه ارتفع لأجل إيش؟ العذر. أحسن، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والاعتقاد هو الجزم بشيء من دون سكون النفس، فإن طابق فصحيح، كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. وقد يطلق الجهل على عدم العلم، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول، وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعه، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع عكسه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب. وقد تطلق السنة على الواجب نحو 10 من السنة. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس إليه. والمراد بالجزم بالشيء القطع به، القطع به، وهو الذي يسمونه إدراكا جازما، أي مقطوعا به. ومحل عدم سكون النفس إليه لقبوله التغيير، ومحل عدم سكون النفس إليه لقبوله التغيير. ومورد هذا عند المتكلمين في العلوم العقلية ومنها أصول الفقه هو الأدلة الكونية، هو الأدلة الكونية، لأن من موارد الأحكام عند علماء العقليات ومن بنى على أصلهم أن العبد مأمور بالنظر في الأدلة الكونية ليعتقد. فالاعتقاد الناشئ من النظر في الأدلة الكونية يوجد معه هذا المعنى الذي ذكره من وجود الجزم من دون سكون النفس، بخلاف الاعتقاد المبني على الأدلة الشرعية، فإنه يوجد معه الاعتقاد مع سكون النفس، لأن الأدلة الشرعية لها من برد اليقين في النفوس ما لا يوجد للأدلة الكونية، لاختصاص الأدلة الشرعية بكونها وحيا من الله. وأما الأدلة الكونية فليست من جملة وحي الله، وإنما هي من شواهد ما يدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. فالمذكور في العلوم العقلية كأصول الفقه أو المنطق أو الفلسفة من معنى الاعتقاد يراد به الاعتقاد الذي منشأه الأدلة الكونية، للاعتقاد الذي منشأه الأدلة الشرعية، فإن الاعتقاد الذي ينشأ من الأدلة الشرعية يكون مبنيا على التصديق الذي عماده الاستسلام والاتباع، فهذا يوجد معه جزم يقارنه سكون النفس أم لا يقارنه؟ يقارنه سكون النفس لما فيه من برد اليقين بالوحي الصادق الذي لا يتخلف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله قسمة الاعتقاد قسمين، أحدهما الاعتقاد الصحيح والآخر الاعتقاد الفاسد، وميز بينهما فقال فإن طابقا فصحيح، أي إن طابق الأمر في نفسه، كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه أي منفصل عنهم، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. والمعيار في تمييز صحيح الاعتقاد من فاسده هو ما وافق الحق في نفسه مما يعلم بطريق الشرع، وما وافق الحق في نفسه مما يعلم بطريق الشرع. فالاعتقاد الذي ينضم عليه القلب إذا كان موافقا للحق نفسه بطريق الشرع الذي علم به كان اعتقادا صحيحا، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون اعتقادا فاسدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال وقد يطلق الجهل على عدم العلم، فمن معاني الجهل فقد الإدراك، ففاقد الإدراك الذي يتعذر عليه الجزم بشيء ينسب إلى الجهل، كمن يقال له متى وقعت غزوة بدر فيقول لا أدري، ففقد العلم منه يسمى جهلا. ويطلقون الجهل أيضا على إدراك الشيء إدراكا على خلاف ما هو عليه، كأن يقال له متى غزوة بدر فيقول في السنة الثامنة، فهو يدرك معنى وقوعها على خلاف ما هو في نفس الأمر، فإن غزوة بدر وقعت في السنة الثانية. ويفرقون بين الأول والثاني فيجعلون عدم الإدراك بالكلية مسمى بالجهل البسيط، ويجعلون إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهلا مركبا، والمناسب للوضع الشرعي واللغوي أن الثاني يسمى تخييلا، يسمى تخييلا، لأن الإدراك الموجود حينئذ متوهم لا حقيقة له، لأن الإدراك الموجود حينئذ متوهم لا حقيقة له. فهذا الإدراك الذي يوجد في نفس من يزعم أن بدرا وقعت في الثامنة هو إدراك مكذوب، لأنه مخالف للأمر في نفسه، فهو حقيق باسم التخييل أي المتوهم الذي لا يوجد له فرض في نفس الأمر في العيان الظاهر للناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول، أي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وهذا معنى قوله مدلول، أي إلى مطلوب خبري أي تصديقي. قال: وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، أي يعطى اسم الدليل وإن لم يكن كذلك، أي يعطى اسم الدليل وإن لم يكن كذلك، فإنهم يسمونه أمارة، فإنهم يسمونه أمارة، فما أوصل إلى مطلوب خبري يخص باسم الدليل، وأما ما أوصل إلى مطلوب ظني فإنهم يسمونه أمارة، وربما جعلوا له اسم الدليل على وجه التوسع. ثم ذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره وأن الفرع عكسه، وهذا الحد أشبه بالوضع اللغوي منه بالوضع الأصولي، فإن الأصل عند الأصوليين يطلق على معاني أشهرها القاعدة المستمرة، ومنه سمي علمهم علم أصول الفقه أي القواعد المضطردة المستمرة التي يستعان بها في معرفة الأحكام الشرعية الطلبية باستنباطها من أدلتها التفصيلية. وأما الفرع عندهم فهو الحكم على فعل العبد من جهة تعلقه بحكم الشرع، الحكم على فعل العبد من جهة تعلقه بحكم الشرع أو بخطاب الشرع. ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا الحد يحتاج إلى زيادة لازمة، وهي القول بأن تلك الأحكام الشرعية تكون طلبية لا خبرية، فإن الفقه يختص بالأحكام الشرعية الطلبية، أما الأحكام الشرعية الخبرية فلا تندرج فيه، فهي تندرج في علم الاعتقاد، فهي تندرج في علم الاعتقاد. وكذا قوله التي طريقها الاجتهاد هذا موافق لمسلك الأصوليين، وأما الفقهاء فإنهم لا يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية، فالفقه عندهم يشمل المسائل الاجتهادية والمسائل غير الاجتهادية، فمثلا الصلوات خمس لا يكون عند الأصوليين من جملة الفقه، لكنه يكون عند الفقهاء من جملة الفقه، وكل علم يقرر وفق قواعد أهله، والكلام هنا في تقرير قواعد الأصوليين وفق طريقتهم، فهم يرون أن الفقه مخصوص بالمسائل الاجتهادية لأنها هي التي تحتاج لآلة في الاستنباط، وأما المسائل القطعية فهذه لا حاجة فيها إلى الاستنباط، فقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يقطع قول كل خطيب للقطع بأن فرض الصلوات في اليوم والليلة هن خمس صلوات، فلا يعدونها حينئذ محلا للاجتهاد والاستنباط الذي تدرج به هذه المسألة في حقيقة الفقه عندهم. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من معنى الفقه هو كما تقدم باعتبار الوضع الأصولي، فينبغي أن تعرف أن معاني ما يذكر من الألفاظ ينظر فيها تارة إلى وضع يختص بأهل فن، وينظر فيها تارة بنظر أهل فن آخر، وينظر تارة باعتبار الوضع الشرعي وهو فوق هؤلاء وهؤلاء. فمثلا الفقه الذي ذكرناه يقع على معنى عند الأصوليين يختص فيه بالمسائل الاجتهادية، ويقع بمعنى آخر في نظر الفقهاء يشمل المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، ويقع في خطاب الشرع على معنى أعم وهو يعني باختصار يقول العلم المقرون بالعمل، يعني إدراك خطاب الشرع مع العمل به، هذا معنى الفقه في الشرع. ومنه حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه يعم جميع متعلقات الدين، فالرقائق وأحوال السلوك وتهذيب الأخلاق هي في الوضع الشرعي تسمى فقها، هي من جملة الفقه، ولكن لا يصدق اسم الفقه بمجرد إدراك خطاب الشرع، بل لا بد من العمل به. ونقل إجماع السلف على هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ويتأكد في هذا لمعنى الحديث، فإنه لا يتصور إرادة الخير عند وجود العلم وفقد العمل، بل لا يكون الخير موجودا إلا إذا وجد العلم والعمل. والمقصود أن تعرف أن هذه الألفاظ تارة تكون في الشرع على معنى، وتكون عند أهل فن على معنى، وتكون عند أهل فن على معنى آخر. ولذلك من توسع في العلوم رأى من عجيب ما أعطى الله أهل كل علم من الفهم، فإذا رأى خطاب الشرع علم قدر ما فيه من العلم الذي فوق هؤلاء جميعا. فنحن اليوم بما ندرك من العلوم الشرعية وما نراه كلها قبسة من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلوم هذه الأمة مبتداها علمه صلى الله عليه وسلم، وعلمه صلى الله عليه وسلم هو قبسة من علم الله سبحانه وتعالى الذي أرسل في كل أمة النبي. فيتجلى لهذا لمن يشهد هذا الأمر سعة علم الله سبحانه وتعالى، ويتبين له قدر ما أفاض الله عز وجل على الخلق من علوم عرفهم بها، فيشهد نعمة العلم، وأن الله عز وجل إذا رزقه علما وفهما فإن شهود هذه النعمة عظيم مما يستدعي عليه حقها من الشكر. فالله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم أوجد لنا من العلوم والمعارف ما يزيد مع أحدنا كل يوم. وهذا من آثار نور علم الشرع، فنور الشرع إذا تغرغر به القلب حلاوة شهد هذه المشاهد، فلا يزال ينظر إلى نفسه بعين المقت في قدر ما بها من الجهل. لذلك قال سهل بن عبد الله التستري قال: لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء. فالعالم كلما توسع في العلوم نظرا عرف قدر ما فات من الزمان في غير العلم بهذه العلوم والمعارف. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب، وهذا في معنى ما سبق من تقريره من استواء النفل والمندوب والمستحب والمسنون. ثم قال: وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة، أي تطلق السنة على الواجب باعتبار كونه شرعا، باعتبار كونه شرعا، فإن السنة تطلق ويراد بها الشرع كله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، فيندرج في هذا الواجب. فقد يسمى تارة الواجب سنة باعتبار كونه شرعا ودينا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما جاء في هذا الحديث: عشر من السنة، رواه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف جدا. والمحفوظ في هذا الحديث ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان: مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، واستعارة كالأسر للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد يقع في الإسناد مثل: جد جده. والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر. وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه تعد من المسائل التابعة لا من مسائله الأصلية، تعد من المسائل التابعة لا من مسائله الأصلية. والعلوم الآلية دخل بعضها في بعض غالبا، دخل بعضها في بعض غالبا، فمنها مسائل أصلية هي متين الفن، ومنها مسائل تعد زائدة على هذا الفن مقتبسة من فن آخر كالمذكور هنا، فإنها مما يرجع إلى علم البلاغة. ولذلك قال بعد ذكر جملة منها، قال: والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر، يريد به رحمه الله تعالى فن البلاغة. فكان مما ذكره أن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. والمراد باصطلاح التخاطب لسان المخاطبة، لسان المخاطبة الذي يرجع إلى الشرع تارة أو إلى اللغة تارة أو إلى العرف تارة، الذي يرجع إلى الشرع تارة أو إلى العرف تارة أو إلى اللغة تارة. فالمجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة، وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة. ثم ذكر أن المجاز نوعان: أحدهما مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، والثاني استعارة كالأسد للرجل الشجاع. والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة أنه يشترط في مجاز الاستعارة وجود الشبه، فالعلاقة الموجودة هنا التشبيه، وأما في المجاز المرسل فلا يشترط ذلك، فتكون العلاقة المجوزة لهذا المعنى مرسلة أي مطلقة من غير قيد التشبيه. ثم قال: وقد يكون، يعني المجاز، مركبا، والمركب هنا في مقابل المفرد. فالمجاز المفرد الذي يتعلق بكلمة واحدة، المجاز المفرد الذي يتعلق بكلمة واحدة، وأما المجاز المركب فهو الذي يتعلق بجملة باعتبار المعنى، الذي يتعلق بجملة باعتبار المعنى. قال: كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، أي لديه إقدام وإحجام فهو متردد بينهما. ثم قال: وقد يقع في الإسناد، أي في إسناد الفعل إلى غير من فعله على الحقيقة، أي في إسناد الفعل إلى غير من فعله على الحقيقة، مثل: جد جده، أي قول القائل جد جده، أو قول القائل رعينا المطر، فالفعل فيهما مسند إلى غير من فعله على الحقيقة. وهذا يسمى عندهم بالمجاز العقلي، هذا يسمى عندهم بالمجاز العقلي. ثم قال: وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، لأن المشترك كما تقدم هو اللفظ الموضوع لعدة معاني، واللفظ الموضوع لعدة معاني كالذي ذكرناه من لفظ العين، فالعين تراد بها آلة البصر، ويراد بها الذهب ويراد بها نبع الماء. قال: فإذا تردد الكلام بين كونه مجازا وبين كونه مشتركا حمل على المجاز، أي قدم إرادة المجاز فيه بأن يحمل عليه لأنه يمكن العمل به، يمكن العمل به، بخلاف المشترك فإنه لا يترجح إرادة هذا المعنى أو إرادة هذا المعنى أو إرادة هذا المعنى إلا بقرينة خارجية، إلا بقرينة خارجية. ثم قال: ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده، يعني أنه لا يوجد في جميع الأفراد، يعني أنه لا يوجد في جميع الأفراد، فيوجد في فرد دون غيره. قال: وصدق نفيه، أي يصح أن تنفيه، أي يصح أن تنفيه. فإذا قلت مثلا: فلان أسد، تريد الشجاعة، فإن هذه الشجاعة التي نسب إليها قد توجد في فرد دون فرد، فيشتركان في الإنسانية، لكن هذا وجدت عنده الشجاعة فاستحق المجاز بكونه أسدا، وذاك لم توجد فلم يستحق. وهذا الذي أنت جعلته كالأسد هو عند غيرك مما لا تصح له هذه الصفة، فيصدق إمكان نفيه. فإذا قلت فلان أسد أمكن أن يقول غيرك فلان غير أسد، فأنت ترى فيه شجاعة وذاك لا يرى فيه شجاعة. ثم قال: والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، يعني في لسان المخاطبة الذي يوجد في الشرع أو في اللغة أو في العرف. وهذه المعارف التي ذكرها هي من جملة ما يرجع إلى معرفة كلام العرب، مما تميز باسم علم البلاغة. وعلم البلاغة من العلوم النافعة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عند العارف بالعربية يجيء بعد النحو ومتن اللغة، فالنحو ومتن اللغة مقدمان، ثم تأتي بعدهما البلاغة بعلومها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، لأن ما يذكر فيها من القواعد هو من سنن العرب في كلامهم الذي حصرت ألسنتنا اليوم عن مجاراته، فصرنا نحتاج إلى قواعد مقررة تعرفنا به، فلا يتم فهم كلام الشرع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون للمرء نزع في كلام العرب من جهة سننه، ومن جملتها ما يسمى بعلم البلاغة. فأصل علم البلاغة هي من طرائق العرب في كلامهم التي جمعت في علم اسمه علم البلاغة، كما جمعت قواعد بناء الألفاظ في علم اسمه علم النحو. وهذا العلم لم يكن محتاجا إليه فيما سبق كما قال الأعرابي: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي أقول وأعرب. فهو على سليقته يتكلم عربية فلا يحتاج إلى علم النحو. وكذلك كانوا في علوم البلاغة في فهم مواضع الكلام وموارده، كان ذلك البيان منطبعا في نفوسهم فيدركونه. وأما اليوم فنحتاج إلى تلك الآلة التي تعرفنا به، فينبغي أن لا يقتصر من يلتمس العربية على النحو، بل يعتني بعلم متن اللغة ويعتني أيضا بعلم البلاغة، فإن من اعتنى بهذه العلوم والمعارف ظهرت له من أنواع الفهم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يظهر لغيره. ولذلك لما كملت علوم الأوائل تجد عندهم من الفهم ما لا يوجد عند المتأخرين، لأن مدارك العلم عندهم قوية، وأما المتأخرون فمدارك العلم ضعيفة. يعني ابن العربي المالكي ذكر في أحكام القرآن أنه في آية الوضوء أنه تذاكر الأحكام المستنبطة من هذه الآية مع أصحابه، يعني من المالكية في بغداد، فاستخرجوا منها أكثر من 850 حكم، وهي آية واحدة. لماذا؟ لقوة النزع في فهم الكلام بما عندهم من الآلة، فمن أراد أن يحادي أولئك لابد أن يبني آلته، من جملة ما يبنى من الآلة خاصة ما يتعلق بالعربية علم البلاغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من مسائل أصول الفقه، وهي بيان حقيقة التأويل، فقال: والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أي نقله من المعنى المعروف في الحقيقة إلى معنى آخر في المجاز. قال: أو قصره على بعض مدلولاته، أي حبسه على بعض المعاني المستكنة فيه، أي حبسه على بعض المعاني المستكنة فيه لقرينة به اقتضتها. والحد الجامع له أن يقال: التأويل هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، وهو ثلاثة أنواع. أولها التأويل القريب، وهو ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له، وثانيها التأويل البعيد، وهو ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له، وثالثها التأويل المتعسف أو المتعسف، وهو ما ادعي فيه المعنى على وجه التكلف، وتقدير رتبة تأويل ما فيها بحسب قوة الفهم للوضع اللغوي، فالذي يمكنه أن يحكم بأن هذا التأويل هو تأويل قريب أو تأويل بعيد أو تأويل فيه تعسف هو من يكون له إدراك قوي في العربية، في المدرك للعربية يعرف منازل القول، هل هذا الوجه المذكور قريب من مورد كلام العرب أم بعيد عن مورد كلام العرب، أو هو لا يكاد يبين في كلامهم فالقول به فيه تكلف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي. والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع. والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة، ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات، ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من المسائل الأصولية، فقال: والاجتهاد استفراغ الوكيل، استفراغ الفقيه الوسع يعني الطاقة، ويكون هذا الاستفراغ ببذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي، فالمطلوب تحصيله في الاجتهاد عند الأصوليين هو الوصول إلى الأحكام الشرعية، فالاجتهاد عندهم بذل الجهد في تحصيل حكم شرعي، ثم قال: والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، على ما تقدم تقريره من اصطلاح الأصوليين من أنهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية، وتقدم أن الدليل هو الموصل إلى تصديق خبري، وأما الأمارة فهي التي توصل إلى حكم ظني. ثم قال: وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع. وهذه المذكورات يجمعها اسم آلة الاجتهاد، فالاجتهاد له آلة لا يمكن بدونها، من جملتها المعدود هنا من معرفة الغريب يعني معاني كلام العرب مما يكون مهجورا عندهم عادة، وكذا معرفة الأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التقليد، فقال: والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. وأحسن من هذا أن يقال: التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ما الفرق بين ما ذكره وبين ما ذكرنا؟ الفرق بينهما أن قولهم اتباع قول الغير يدخل فيه اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما على ما ذكرناه فلا يدخل، لأننا قلنا بمن ليس حجة لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته، فهو من أرسله الله عز وجل إلينا، فلا يكون اتباعه صلى الله عليه وسلم تقليدا. ثم قال: ولا يجوز التقليد في الأصول أي ما تعلق بالاعتقاد، ولا بالعلميات أي ما علم من الدين بالضرورة، أي ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة. والصحيح عند جمهور أهل العلم جواز التقليد في ذلك، الصحيح عند أهل العلم جواز التقليد في ذلك، وهو الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإنه لا يلزم عوام المسلمين في تصحيح اعتقادهم أن يكون عن اجتهاد، لا يلزم عوام المسلمين في تصحيح اعتقادهم أن يكون عن اجتهاد، بل إذا قلدوا مع اعتقاد كون ذلك الدين ثابتا بأدلة صحيحة كفاهم ذلك، وللمصنف نفسه فتوى في ذلك، لكن هذا الذي قرره وفق المعروف في فن أصول الفقه. وهذا مما ينبغي أن يعلم، أن العالم قد يقرر معان باعتبار كونها معروفة في ذلك الفن، فإذا حرره في غير مقام بيان ذلك الفن وقع في كلامه غير ما يقع في تقريره لمعنى الفن. مثلا إنسان صنف في رسالة الفقه على مذهب الحنابلة، المذكور فيها بيكون مذهب من؟ مذهب الحنابلة، لكن قد يكون هو عند شرحه لها قد يرجح رواية في المذهب هي خلاف ما استقر عليه المذهب، فحينئذ لا يعاب، يقال كيف يكتب هذا ويقول هذا؟ والجواب أنه قرره باعتبار المستقر عند أهل ذلك الفن وهم فقهاء الحنابلة، كالواقع من المصنف رحمه الله تعالى. والتحقيق أن الذي يرتفع فيه الاجتهاد هو المسائل القطعية، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، فمع القطع بالمسألة يتعذر العذر، يتعذر الاجتهاد فيها فلا تقبل الاجتهاد، وأما مع عدم القطع فإنه تكون قابلة للاجتهاد سواء كانت من باب الخبر أو من باب الطلب. فمثلا في باب الخبر كون الناس يبعثون يوم القيامة، وفي باب الطلب كون الصلوات خمس، هاتان مسألتان تقبلان الاجتهاد أم لا تقبلان؟ لا تقبلان الاجتهاد، فهما مقطوع بهما. لكن تأتي مسألة في باب الطلب مثل: هل الوتر واجب أم غير واجب؟ وكذلك في باب الخبر: هل الكفار يرون ربهم أم لا يرون ربهم؟ فهاتان المسألتان وإن افترقا ما مما يجري فيهما الاجتهاد لعدم القطع فيهما، فإنه لا يقطع أن الوتر ليس بواجب. لذلك من الفقهاء من يرى وجوبه كالحنفية، وكذلك في رؤية الكفار ربهم هم يعني أهل السنة مختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال، كلها ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما أخذ الاجتهاد وعدمه هو كون المسألة مقطوعا بها أو غير مقطوع بها، فإن كانت مقطوعا بها في أي باب امتنع الاجتهاد، وإن كانت غير مقطوع بها فإنه لا يمتنع الاجتهاد. ثم قال: ويجب يعني التقليد في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، يعني يجب في الأحكام العملية التي يسمونها الفروع في حق غير المجتهد وهو المقلد، يجب عليه أن يقلد، لأن ذمته لا تبرأ بهذا، فإنه لا سبيل له للوصول إلى الأحكام الشرعية إلا بتقليد من يصح له تقليده. ثم قال: ولا يجوز له أي للمجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، يعني مع قدرته عليه، فإذا تمكن المجتهد من الاجتهاد فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره. قال: ولو أعلم منه، ولو صحابيا، ولا فيما يخصه. وأصح الأقوال أنه يجوز للمجتهد تقليد غيره، يجوز للمجتهد تقليد غيره لأمر يدعوه، لأمر يدعوه كضيق وقته، كضيق وقته أو عدم قطعه بحكم، أو عدم قطعه بحكم، فإنه حينئذ يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. ثم قال: ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا، أي إذا اجتهد المتأهل القادر على الاجتهاد فوصل إلى حكم شرعي فإنه يحرم عليه أن يقلد غيره، لأنه بذل الوسع في معرفة حكم الشرع في أمر ما فوصل إليه، فحينئذ لا يجوز له الرجوع عنه لأن هذا منتهى ما بلغه من العلم. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بمسائل الاجتهاد والتقليد يعظم أمرهما في نفوس الناس، وأن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فهما ليس مرتعا خصبا للآراء والأهواء، بل لا بد من آلة. ولذلك مما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كم من مريد للخير لن يصيبه، ولم يقل رضي الله عنه كم من مجتهد في الخير لن يصيبه، لأن اسم الاجتهاد لا يصح إلا مع وجود آلته، وأما الإرادة فإنها تصح مع وجود هذا الميل في القلب، فيعتذر لأحد من الخلق بأنه أراد خيرا وأخطأ، لكن لا يعتذر له بأنه بأن يقال اجتهد ولم يصيب، لأنه لا بد أن يكون محلا للاجتهاد، أما إن لم يكن محلا للاجتهاد فحينئذ لا ينسب إليه منصب الاجتهاد، لأن منصب الاجتهاد عظيم. ومن توقير شرع الله سبحانه وتعالى وتعظيمه أن لا يتجرأ المرء على الكلام في مسائل العلم دون آلة تكون داعية له أن يتكلم بيقين، وأما الذي يتكلم بالتشهي ولا يعظم آلة العلم فهو اليوم يقول قولا وغدا يقول قولا، لأنه لم يبنه على أصل وثيق. أما الذي يبني علمه على أصل وثيق ويعلم أنه يخبر عن حكم الله هذا يعظم عليه، يعظم عليه أن يتكلم في مسألة، لأنه يعلم أنه هنا لا يخبر عن رأيه هو، هو يخبر عن حكم الله، وأن الله لما أعطاه هذا العلم ائتمنه عليه، فإذا لم يقم بحق الله في حفظ الأمانة يكون قد وقع في الخيانة، وأعظم الخيانة الخيانة في دين الله عز وجل. ولذلك قال رجل لابن تيمية يوما من صاغة الذهب: إننا نقول من غش في النقد سلبه الله معرفته، من غش في النقد سلبه الله معرفته، يعني اللي عنده معرفة بالذهب ويغش الناس يسلب، يسلب هذه المعرفة، يصير ما يميز بين الذهب ومراتبه. فقال ابن تيمية: وكذلك نحن نقول من خان الله في النقل سلبه الله معرفته، يعني الذي يخون في العلم والدين يسلب المعرفة ويمنع العلم ويحرم منه، بخلاف من يعظم أمر الله عز وجل في العلم لا يزال الله سبحانه وتعالى يزيده من العلم. وأنت ضاهي بين حالنا وحال من سلف. الإمام مالك جاءه رجل معه 40 مسألة، سأله عنها في 36 مسألة قال لا أدري، يعني أجاب في 4 مسائل. وأحدنا اليوم لا يتجاسر على قول لا أدري لئلا ينكسر الجاه، كما قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. فمما ينتفع به الإنسان بدراسة علم أصول الفقه تعظيم شرع الله في الخبر عن أحكامه، لأنه يخبر عن حكم الشرع. فإذا امتلأ قلبي بعلم أصول الفقه ورأى ما فيه من مضايق الأنظار في مسائل، لأن نحن قد يقول الإنسان الراجح كذا والراجح كذا، لكن إذا حقق يأتي إلى بعض المسائل يعرف قدر ما للمجتهدين فيها من النزاع والخوف، فيتحير في هذه المسألة كيف قال هؤلاء كذا وكيف قال هؤلاء كذا وكيف قال هؤلاء كذا. فأمر الخبر عن حكم الله ثقيل. ولذلك الإمام مالك قال له رجل: يا أبا عبد الله مسألة، فتعذر منه فقال: مسألة سهلة. فغضب قال: لا تقل في الدين سهل، قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالدين ثقيل يعني أمانة، ليس الإنسان يستسهلها ويقول. بعض الناس الحين الله المستعان يرسل لك رسالة يقول أريد الفتوى عاجلا، يعني هذا استخفاف بالشرع والخبر عن الشرع. ما هو فقط أن الإنسان يريد فتوى عاجلة يعطى فتوى عاجلة، بالعكس هذا يعاقب أنه ما يتأخر عنه الفتوى حتى يعرف قدر الفتوى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبه طبقة السماع، سمع علي جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك كم مجلس؟ في مجلسين. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين بإسناد المذكور في بوارق الأمل لإجازة الطلاب الجمل. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 11 من شهر شوال 37 و400 في مسجد حمد بن علي كانوا رحمه الله بمدينة المحرر. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.